بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وفقد عضو كإصبع وسن أو زيادتهما، وزن الرقيق إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة، وسرقته وشربه مسكرا وإباقه وبوله في الفراش، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عمل المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير ختان ذكر كبير وعثرة مرقوب وحرنه ونحوه، وبخر وحول لا بخر نعم. وبخر وحول وخرس وطرش وكلف وقرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس خيار العيب. الخامس خيار العيب، لعلنا نستعيدها على عجالة. الأول خيار المجلس، الثاني خيار الشرط، ثالث خيار الغبن، الرابع خيار التدليس، الخامس خيار العيب. قال رحمه الله تعالى: من أقسام الخامس من أقسام الخيار خيار العيب، خيار العيب، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه. خيار العيب من إضافة الشيء إلى سببه، خيار مضاف، العيب مضاف، الخيار مضاف إليه، خيار مضاف إليه، والعيب مضاف، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الخيار الذي سببه العيب، الخيار الذي سببه العيب. قال: وما بمعناه، يعني ما يشبه العيب ولو لم يكن عيبا، ما يشبه العيب ولو لم يكن عيبا. يعني مثلا إنسان اشترى دارا ليسكنها بعد شهرين، فلما اشتراها تأخر البائع، تأخر في الدار، لم يخلها له، وأخذ سنة مثلا، وتضرر البائع، هنا يعتبر عيب. هذا معنى ونحوه، مع أن الدار هنا ليس فيها عيب، لكن التأخر هنا يعتبر عيب، لأنه أضر بالمشتري ونحوه. قال: وما بمعناه، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع. هذا هو الضابط في العيب. ما هو العيب؟ هو الذي ينقص قيمة المبيع. فإذا كان في السلعة عيبا ينقص قيمتها فيعتبر عيب، وإن كان لا ينقص القيمة فليس بعيب. إذا كان لا ينقص القيمة فإنه لا يعتبر عيب. طيب، ما هو الضابط المعتبر؟ عرف من؟ عرف أهل الاختصاص. المعتبر عرف أهل الاختصاص، من هم؟ التجار وأهل السلع، هم الذين يعرفون أن هذا عيب أو ليس بعيب، أن هذا عيب أو ليس بعيب. قال: وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا. هذا هو، إذا عده التجار منقص ينقص قيمتها فهو العيب، وإلا فلا، يعني وإن لم يعده التجار فليس بعيب. فلو عده من ليس بتاجر وليس متخصص، قال هذا عيب في السلعة، ما نقبل قوله. ومن الذي يعرف العيوب؟ ها، التجار كل باختصاصه. فمثلا العيب في السيارات من يعرفه؟ ها، أهل السيارات. العيب في الدواب، في الأغنام، أهل الأغنام، وهكذا. فإذا ما عدوه عيب فهو عيب، وإلا ليس بعيب. وهذه قاعدة، أن ما لم يرد به نص يرد إلى العرف، ما لم يرد به نص فإن المرجع فيه إلى العرف. قال: فما عده التجار عيبا فهو عيب، فما ينقص قيمة المبيعات فما عده التجار في عرف منقصا ونيط الحكم به ونيط الحكم به وما لا فلا وما لا فلا. قال والعيب شرع المصنف في ذكر بعض الأمثلة ذكر بعض الأمثلة العيب. قال والعيب كمرضه كمرضه يعني لو باع عبدا رقيقا وهو مريض وهو مريض فهو يعتبر عيب. والعيب كمرضه على جميع حالاته على جميع حالاته يعني أي نوع من أنواع المرض أي نوع من أنواع المرض. قد يكون مثلا مرضه أنه لا يستطيع أن يمشي في رجله أو في يده أو يعني ألام مرض في بطنه جميع حالات المرض يعتبر عيب يعتبر عيب. قال في جميع الحيوانات في جميع الحيوانات يعني أيضا المرض حتى في الحيوانات والمراد بالحيوانات هنا التي يجوز بيعها المراد بالحيوانات التي يجوز بيعها. فإذا كان الحيوان مريض على أي نوع من أنواع المرض سواء المرض في بدنه أو في سمعه أو في بصره فإنه يعتبر عيب فإنه يعتبر عيبا. قال وفقد عضو كإصبع كإصبع فقد عضو إذا فقد عضو فإنه يعتبر عيب. فقد العبد الرقيق عضو من أعضائه كإصبع أو فقدت الدابة عضو من أعضائها يد أو رجل إلى آخره فإنه يعتبر عيب هذا أمر ظاهر. قال أو زيادتهما أيضا الزيادة عيب لو أن الرقيق في زيادة أصبع أصبع فإن هذا عيب أو الدابة فيها زيادة زيادة في يدها أو رجلها فإن هذا عيب. لماذا عيب؟ لأنه يزال لأنه يزال لو أن الإنسان الآن له 6 أصابع فإنه ها يزيل السادس يزيل لأنه يعتبر عيب يعتبر عيب فهذا عيب. قال وزيادتهما وزيادتهما طيب لماذا عيب؟ ها لأنه يتضمن نقص القيمة مرة معنا ما هو الضابط في العيب؟ ينقص القيمة. فلو اشترى رقيقا وله أصابع 6 هل رأيت ما حد له 6 أصابع؟ نعم. طيب يضر بعمله يعتبر عيب أو ليس بعيب؟ ها عيب لأنه يزال إذن ينقص القيمة ينقص القيمة. قال وزين الرقيق زين الرقيق إذا اشترى رقيق وهو معروف بالزنا فإن هذا عيب في الرقيق هذا عيب في الرقيق فله رده كما سيأتي كما سيأتي. قال إذا بلغ 10 إذا بلغ 10 يعني إذا كان الرقيق اللي يزني أكثر من 10 من 10 فما فوق لأن الفقهاء يقولون لا يمكن يزني من هو أقل من 10 من هو أقل من 10 لا يمكن يزني فالذي يستطيع الجماع هو من له 10. قال من عبد أو أمة من عبد أو أمة ويفهم من كلام المصنف أنه لو زنى هو أقل من 10 فإن هذا ليس بعيب لو زنى هو أقل من 10 فإن هذا ليس بعيب لأنهم يقيدون الزنا بعشر سنوات. من عبد أو أمة وسرقته سرقته يعني إذا اشترى رقيقا وإذا هو يسرق وإذا هو معروف بالسرقة فإن هذا عيب لأنه خيانة لأنه خيانة. وسرقته وشربه مسكرا شربه مسكرا هذا عيب أيضا. وإباقه إباقه يعني معروف هذا العبد بأنه يبقى عن سيده إذا اشتراه فإنه سيكون آبقا منه فهذا عيب هذا عيب لأنه يشتغل يشتغل بحفظه وحراسته وينتبه له يتعب سيده يتعب سيده وفي نفس الوقت أيضا خيانة خروج عن طاعة السيد لأن الخروج عن طاعة السيد معصية معصية ورد لا يقبل الله صلاة آبق حتى يرجع فعلى كل حال هو عيب أيضا. قال وبوله في الفراش وبوله في الفراش لأن هذا عيب إذا لم يكن صغيرا أما إذا كان صغيرا فإنه ليس بعيب بول في الفراش من الصغير هذا ليس بعيب لكن لو كان كبيرا 10 سنوات فأكثر الرقيق فنعتبر عيب فإنه يعتبر يعتبر عيب لأنه قد يكون مرض ما يتحكم في البول وهو نائم قد يكون سلس وقد يكون يدل على خبثه قد يكون يدل على خبثه إن كونه يبول بالفراش وهو كبير قد يكون متعمدا فهذا عيب هذا عيب في الرقيق. قالوا بوله في الفراش وكونه أعسر كونه أعسر يعني يعمل بيمين بشماله، يعمل بشماله لا يستطيع بيمينه، لا يستطيع بيمينه. طيب كتابة، طيب كون يكتب بيساره لا يكتب بيمينه، هل هذا عيب؟ ها الأصل أنه إنه عيب، لكن الآن ها حسب التجربة ليس بعيب. الكتب الآن باليسار، بعض الناس إذا كتب بيساره أحسن من كتابته بيمينه. في أحد ممكن يكتب بيساره؟ ما في أحد. على كل حال يعني دائما يقولنا اللي يكتب بيساره يكون خطه جيدا، خطه جميلا، وليس هذا يعني مدحا اليسار على اليمين أبدا، لكن هذا الواقع. فعلى كل حال إذا لم يكن عيبا فإنه ليس بعيب. أما العمل إذا كان ما يستطيع أن يعمل إلا بيساره لا يعمل بيمينه فهذا عيب، هذا عيب بلا شك، لأن اليمين أقوى، اليمين أقوى من الشمال. قال وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، لا يعمل بيمينه عملها المعتاد. وعدم ختان ذكر كبير، عدم الختان يعني إذا اشترى رقيق كبير غير مختون، غير مختون فإنه عيب، فإنه عيب. لكن أيضا ينبغي أن يقيد، ها إذا كان الختان معروف عندهم، إذا كان الختان معروف عندهم، أما إذا لم يكن معروف فإنه لا يكون عيبا، لا يكون عيبا. لكن إذا كان الختان معروف ولا شك أنه سنة ثابتة، ومن العلماء من يجيبه، لأن الختان يعني للطهارة والبعد عن النجاسة، فإذا لم يكن الرقيق مختونا فإنه يكون ناقصا، يكون عيب أن يحمل النجاسات تتنجس ثيابه إلى آخره، فإنه يكون عيبا، يكون عيبا. قال وقول عدم ختان ذكر كبير، كبير يفهم منه أنه لو كان صغير فليس بعيب، لو كان صغير فليس بعيب. لماذا؟ لأن العيب إنما الختان إنما يجب الكبير، الختان إنما يجب على الكبير. قال وعثرة مركوب، وعثرة مركوب وحرنه ونحوه. عثرة مركوب يعني الدابة إذا عرف عنها أنها تتعثر كل ما مشت صار لها كبوة، كل ما مشت سقطت أو تعثرت، أو كلما مشت ضربت رجلها بالأخرى أو ضربت يدها بالأخرى، هذا عيب، هذا عيب. قال وعثرة مركوب وحرنه يعني المركوب ما يمشي، ما يمشي إذا ركبه صاحبه وقف، ما يمشي إلا بالقوة، لأن هذا يعتبر عيب، يعتبر عيب. طيب قوله ونحوه، ونحوه يقول كرفسه وعضه واستعصائه كلها عيوب. نعم إذا كان يرمح أو يرفس برجله أو كما ذكر في الحاشية يعض ويستعصي، مثل إنسان اشترى ناقة، اشترى ناقة ها ولا تحلب، تعض وترمح، هذا عيب ولا مو بعيب؟ عيب. قال وحرني ونحوه وبخر، وبخر بخر يا رائحة الفم، رائحة الفم لو اشترى عامة وصار لها رائحة، البخر هذا يخرج من المعدة، يخرج من المعدة، يعني بعض الناس مبتلى دائما يخرج من هذا، هذا يعتبر عيب، هذا يعتبر عيب. قال وحول، حول يعني يكون فيه حول يخرج بيض عينه، يخرج بيض عينه أحيانا، فهذا حول. قال وخرس، خرس يعني ما يستطيع الكلام، ما يستطيع الكلام أو لا يفهم كلامه، أو لا يفهم كلامه. وطرش، طرش يعني سمعه ناقص، إما أنه لا يسمع بالمرة أو أن سمعه ناقص، لابد أن ترفع صوتك ها، أو لابد أن يضع سماعة، هذا كله عيب، هذا يعتبر عيب. قال وكلف، وكلف الكلف يقول حاشية، يقول الكلف هو لون في الجسم، يعني لون يكون الجسم أسود وأحمر ونحوه، يعني مثل ما تقول البرص، لكن البرص بياض وهذا لون غير البياض، هذا لون غير البياض. ممكن نمثل له الآن بأي شيء؟ الحزية، يعني مثل اشترى رقيق وإذا جسمه يعني متغير لونه، حساسية مثلا، هذا عيب أو ليس بعيب؟ عيب. وقرع، قرع الصلع يعني ما في رأسه شعر، ما في رأس الشعر. هذه كلها أمثلة، هذه كلها أمثلة. قال وحمل أمة، وحمل أمة أيضا هذا عيب، هذا عيب. إذا باع أمة حاملا فإنه عيب، فإنه عيب، يثبت له الخيار. لماذا؟ لأن الحمل يعيق الأمة، حمل يعيق، لا يستطيع أن يستمتع بها ولا يستطيع أن تشتغل وتخدم، مع أنه مر معنا أنه لا يجوز بيع الأمة إلا بعد استبرائها، لا يجوز بيعها إلا بعد استبرائها. فهنا هل تباع وهي حامل أو ينتظر حتى تضع حملها؟ ينتظر حتى تضع حملها. نعم، على كل حال إذا كانت حامل فإنهم يقولون يضر بشغلها وخدمتها، فهو عيب، فهو عيب. قال وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، هذا يبين قوله، ها قال عيب ونحوه، يعني شيء أو أمر يضر بالمشتري من حيث نفع المبيع كما يضر العيب، واضح ولا لا؟ قال وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفة، يعني إنسان اشترى بيت من شخص، اشترى بيت، فقال صاحب البيت بعد ما اشترى وانتهى، قال البيت الآن في أغراض ما تنقل إلا بعد سنة، ما نستطيع أن ننقلها الآن، ها عيب ولا مو عيب؟ عيب، يعني يتأخر عليه، يؤخره. قال وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفة، وكونه وكونها ينزلها الجند، كان ينزلها الجند، نعم، يعني كون الدار ينزلها الجند، لأن الجند اللي هم الجنود والجيوش، لأنهم إذا كانوا ينزلون في الدار فإنهم يعني يستولون عليها بالقوة، ما يتمكن صاحبها منها. فإذا كان هذا هذا هذه الدار أو هذا المكان اعتاد كل ما مرت الجيوش أو الجند نزلوا فيها، نزلوا فيها، فإنه ما يستطيع إخراجهم، ما يستطيع إخراجهم، وقد يفسدونها عليه ولا يستطيع منعهم منها، فهذا عيب أيضا، فهذا عيب. طيب لعل هذا الكلام كونه ينزلها الجند، ها لعله شبيه بما سأل عن، ها ما سألنا الشيخ قبل قليل، يعني إذا كان ها وجر الشعيب، طيب الحمد لله، أين كونه ينزلها الجند؟ هذا لأن يتأذى، يتأذى من الجند، يتأذى من الجند. فإذا كان الجيران أيضا جيران سوء، أو البيت يعني على طريق مثل على طريق مجرى المياه، على طريق التأذي ممن حوله، فإنه يعتبر عيب، إنه يعتبر عيب. يعني الآن، الآن مثلا بعض البيوت إذا غسل الجيران الماء أين يذهب؟ يذهب يقع عند بابه، يجتمع الماء دائما عند بابه، هذا يعتبر عيب؟ نعم، لأنه يتأذى، يتأذى، إذا هذا نوع من أنواع العيوب. قال وكونها ينزلها الجند لا سقوط آيات يسيرة إلى آخره. شرع المصنف الآن باستثناء العيوب التي تغتفر، العيوب التي تغتفر ولا تعد عيبا، ولا تعد عيبا. قال لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه، يقول هذا ليس بعيب، لو اشترى مصحف وسقطت منه آية أو آيتين فإن هذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب. لماذا؟ يقول لأنه لا يخلو كتاب من هذا، لا يخلو كتاب من هذا، لا يخلو كتاب من خطأ مطبعي، لا يخلو كتاب من سقط، وهذا وارد. أنت لن تشتري كتاب ثم إذا أردت أن تحققه مع نسخ أخرى وجدت ها في نسخة سقط وفي نسخة زيادة، ومع هذا لا يعتبر عيب، لأن هذا أمر معتاد، لأن هذا أمر معتاد. قال لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه، فقول يسيرة دل على أن السقط الكثير عيب، فلو أن الكتاب سقط منه صفحات أو مواضيع أو المصحف آيات فإنه يعتبر عيب، فإنه يعتبر عيب. قال لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه، ولا حمى وصداع يسيرين، يقول هذا ليس بعيب، لو اشترى الرقيق ومعه حمى أو معه صداع فإن هذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب. لماذا؟ لأن هذا معتاد، هذا معتاد لا يضر بالبدن، هذا معتاد. قال ولا ثيوبة، ولا ثيوبة، يعني لو اشتراها، اشترى الأمة وجدها ثيبة، لو اشترى الأمة وجدها ثيبا، فإنه يقول هذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا ينقصها، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا ينقصها. ومن العلم من ذهب إلى أنه عيب، من العلم من ذهب إلى أن الثيوبة عيب. قال ولا ثيوبة أو كفر، أو كفر أيضا يقول الكفر ليس بعيب، لأن الأرقة فيهم كفار كثير، الأرقة فيهم كفار كثير، لأن أصل الرق، ها سبب الرق هو الكفر، سبب الرق هو الكفر، فإنهم إذا غنموا بني آدم من الجهاد في سبيل الله إذا قاتلوا الكفار، فإنهم إذا غنموا الرجال والنساء يكونوا أرقة وهم كفار، غالبا أنهم كفار، فليس بعيب، هذا ليس بعيب. قال ولا ثيوبة أو كفر، أو عدم حيض، يعني إذا اشترى الأمة فوجدها لا تحيض، فإن هذا أيضا يقولون عيب، لأنه يدل على أنها كبيرة أو أنها مريضة أو أنها لا تحمل إلى آخره، قال وعدم حيض ولا معرفة غنى، يقول هذا ليس بعيب، أو عدم وصداع يسيرين ولا ثيوبة أو كفر أو عدم حيض، يعني عدم الحيض ليس بعيب، نعم هذا مراده، مراد أن عدم الحيض ليس بعيب، هذا مراده، أنا فهمت أنه يقصد أنه لابد أن تكون تحيض، لأن التي لا تحيض قد تكون كبيرة، قد تكون ولا تحمل إلى آخره، فظننته يريد هذا، لكن معناه أن الحيض ليس بعيب، قال ولا معرفة غناء، يعني ما تعرف تغني، أن تغني، لكن لماذا ضحكتم؟ انتبهوا، هذا ينقلنا إلى مسألة. الآن يقول الدف جائز في الأعراس، صح؟ نعم. يقول من الذي قاله؟ أنا بصلى الله عليه وسلم أباح، لكن من الذي كان يغني في الزمن السابق؟ من الذي كان يضرب الدف؟ الجواري، هن يغنينا ويضربنا الدف. أما الآن، ممكن أن يكون الدف محرما، لأنه ليس كل شيء جائز يكون جائز دائما. فإذا كان الدف مثلا معه مكبرات صوت، ومعه سهر إلى آخر الليل، ومعه تبرج النساء، ومعه أغاني، ماذا يكون الآن؟ كان محرم. فهذا ما يدل على أن في زمن السلف الذي عرف الغنى والضرب منه الجواري، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وادى جاريتين تغنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل زواج في الأنصار قال ابعثوا لهم من يغني لهم، من الذي يغني؟ الجواري، يعني ابعثوا جواري تغني لهم. ولهذا يقول ولا معرفة غنى، يعني لا يشترط، لو أنها لا تعرف الغنى فإن هذا ليس بعيب، قال فإذا علم المشتري، هذه الفاء تسمى تفريعية، يعني يتفرع على خيار العيب ويتفرع على هذه الأمثلة الثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة أن المشتري إذا وجد العيب يخير بين رد المبيع وبين الأرش، المشتري إذا وجد في المبيع عيبا فإنه يخير، بين رد المبيع وأخذ الثمن، وبين عدم الرد وأخذ الأرش، وله أن يأخذ، الأرش، أرش النقص. واضح ولا لا؟ طيب هل يكون الخيار للمشتري؟ قال المشتري أنا ما أرد الأرش، رد المبيع، هل يكون له؟ لا، الخيار هنا للمشتري، أقصد البائع، أنا قلت المشتري، لا البائع، هل يكون له الخيار؟ لا، لأن الحق في خيار العيب للمشتري، متى يكون الحق في خيار العيب للبائع؟ ها لا لا لا متى يكون؟ لا أبدا. نعم كيف يغبن بالنقص؟ لا الكلام على العيب. المشتري له الخيار بين رد المبيع وأخذ الأرش، متى يكون في خيار العيب؟ الخيار للبائع إذا رضي المشتري. نعم إذا رضي المشتري. لا يا أخي ها؟ نعم لا لا لا أبدا ها؟ إذا في عبارة أوضح، أو كان العيب في الثمن. إذا كان العيب في الثمن الخيار لمن هنا؟ للبائع، لأن المبيع ما في عيب، العيب في أي شيء؟ في الثمن. فلو اشترى منه سيارة بذهب، الثمن ما هو؟ ذهب، فوجد البائع الثمن معيبا، يكون الخيار لمن خيار العيب؟ للبائع. واضح ولا لا؟ لكن الفقهاء هنا يتكلمون عن الخيار للمشتري، أن الغالب العيب يكون في المبيع، الغالب يكون العيب في المبيع. ولهذا ما هو الثمن ها الذي يدخل عليه؟ الباء. اشتريت أرضا بسيارة، ما هو الثمن؟ إذا كان السيارة فيها عيب الخيار لمن؟ ها للبائع. اشتريت سيارة بأرض، الثمن وين الآن؟ الأرض. الأرض. طيب إذا وجد في أرض عيب الخيار لمن؟ البائع. فإذا كان العيب في المبيع الخيار للمشتري، وإذا كان العيب في الثمن الخيار لمن؟ للبائع. ظاهر ولا ما ظاهر؟ طيب قال: فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، لأن الخيار له، له أن يمسكه بأرشه، والأرش كما سيأتي هو ما بين ها ما بين القيمة سليما ومعيبا، أو ما بين الثمن سليما ومعيبا. فرقوا بين الثمن والقيمة. الأرش، ركزوا، الأرش هل هو ما بين ثمن المبيع سليما ومعيبا، أو ما بين قيمة المبيع سليما ومعيبا؟ ما بين قيمة المبيع في الأسواق، وليس الثمن الذي اشتري به، لأنه قد يكون الثمن 50,000 ويشتري ب30,000 ويجد فيه عيب. كم الأرش؟ سيأتي هذا. طيب قال: فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع. الآن تراضيا أن العوض على في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن. الآن اشترى سيارة ب50,000 صح ولا لا؟ السيارة الآن الثمن مقسم، المكينة، الجير، الصبغة الخارج التي هي البوية، الكفرات إلى آخره. إذا اشتراها ثم وجد بها عيبا، كل جزء من المبيع له نصيب في الثمن صح؟ يأخذ الأرش مقابل هذا الجزء، مقابل هذا الجزء. ولهذا يقول المصنف: لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع. اشترى سيارة ب50,000، تراضوا أن 50 في مقابلة المبيع كله، واضح لا؟ فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن. المكينة كم يقابلها من الثمن؟ بقدرها. البادي كم يقابل من الثمن؟ بقدره. وهكذا، واضح لا؟ قال: فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع. اشترى سيارة ب50,000، وجد المكينة خربانة، فات جزء من الانتفاع في السيارة، ما هو؟ المكينة. ها لابد أن نلغي جزء من الثمن، بقدر ما تفوت المنفعة، المنفعة يفوت جزء من الثمن، هذا الجزء يرد المشتري. ولهذا يقول: ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش. واضح ولا لا؟ طيب إذن ما هو الأرش؟ قال: وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. واضح الآن؟ طيب قال: فإن قوم صحيحا ب10 ومعيبا ب8 رجع بخمس الثمن. انتبه، الآن اشترى سيارة ب40,000، اشترى سيارة ب40,000 فوجدها معيبة، فوجدها معيبة. السيارة في السوق تساوي 60,000، السيارة في السوق تساوي 60,000، أنتم معي، قيمتها في السوق 60 وباعها ب40 لأن فيها عيب، واضح ولا لا؟ طيب وجد فيها عيب الآن، ماذا نصنع؟ نقول كم تساوي السيارة في السوق؟ ها؟ قالوا تساوي 60، كم تساوي معيبة؟ لا، شيلوا من رؤوسكم القيمة، انتهوا من القيمة، شيلوا من رؤوسكم أن قيمتها أنه اشتراها ب40، لا نعم، دعوا ال40 بعدين. وجدها في السوق تساوي سليمة 60، وجدها معيبة تساوي 50، دعونا هو اشتراها ب40، لكن قيمتها بالسوق سليمة تساوي 60,000 وقيمتها معيبة تساوي 50,000، صح ولا لا؟ كم الفرق؟ 10. انسب 10 إلى 60، كم؟ السدس. نقول رد له سدس 40، رد له سدس 40، عرفت طريقة القسط؟ وليس معناه أنه إذا كانت تساوي 60 وباعها ب40 نقول رد له 20، لا، إذا رد له 20 كم يكون اشتراها؟ 20,000، ليس بصحيح. المراد النسبة للقيمة، باعه سيارة ب50,000، باعه سيارة ب50,000 فوجدها معيبة، أنتم معي، انتبهوا. سألنا عن قيمتها في السوق جديدة سليمة فقالوا تساوي 100,000، واضح لا؟ معيبة كم تساوي؟ قالوا معيبة تساوي 30,000، انتبهوا، كم معيبة؟ 30. كم الفرق؟ كثير، يمكن ما في ماكينة ولا غير هذا، لكن أردت أن أمثل حتى يتضح. كم اشتراه هو؟ كم قلنا؟ ها؟ ب50. قيمتها جديد، قيمتها سليمة تساوي 100 وقيمتها معيبة تساوي 30، كم النقص الآن؟ القيمة كم؟ ما هي ب100؟ انسب 30 إلى 100 كم؟ 3 أعشار، صح؟ كم نقص؟ 7 أعشار مقابل العيب، ثم معي 7 أعشار. هو اشتراها ب50، حول ال50 إلى 10 أعشار ورد للمشتري 7 أعشار من ال50، واضح ولا ما واضح؟ قد حصل ما حصل مع أخونا مسلم، ومثل مرة أخرى واضح. طيب لحظة، دعوني مثل 20. اشترى سلعة ب10,000 ريال، ب10,000 ريال، واضح ولا؟ فوجد فيها عيب. النسبة تنسب قيمتها جديدة إلى قيمتها معيبة وترد المشتري هذه النسبة، ما تنسب ثمنها الذي اشتري به، لأنه معلوم أن المعيب ما يباع بقيمته. نعم، لا، لو أخذ الفرق الآن كان الغليب على المشتري. أنتم معي؟ اشترى سيارة، اشترى دادسون أو ديدسون ب20,000، فوجد فيها عيب، وجد فيها عيب. ذهبنا إلى السوق، قلنا هذه السيارة إذا كانت سليمة، لا نقول جديدة، لا، سليمة، كم تساوي؟ قالوا تساوي 40,000 سليمة. طيب معيبة كم تساوي؟ قالوا تساوي 30، واضح ولا؟ طيب الآن قيمتها سليمة كم؟ 40، ربع وربع وربع وربع، صح؟ نعم. قيمتها معيبة 30، كم نزل؟ ربع من القيمة، صح؟ نعم. كم اشتراها هو؟ 20. نقص من 20 4 ونرد له الربع نسبة، كم سيرد له؟ 5,000. كم يكون اشتراها؟ 15,000، واضح ولا لا؟ وأحيانا إذا نظرت إلى قيمتها وإذا هي نفس قيمة التي باعها به، هنا تضبط معك النسبة، لكن ليس دائما، لأن الغالب أن الذي يبيع المعيب ها يبيع بغير قيمة في السوق. هل معقول يبيع سيارة معيبة ب40,000 وهي سليمة تساوي 40؟ ها، لا يمكن، عرفت ولا لا؟ لا، الغالب لأن يبيع يمشيها ما يبيع يمسكها، فيبيعها ب30,000. فإذا وجدها المشتري معيبة قلنا كم قيمتها في السوق؟ قالوا قيمتها في السوق 50 سليمة. قيمتها معيبة كم؟ قالوا قيمتها معيبة 30، صح ولا لا؟ وهو كم اشتراها؟ 30، هو اشتراها ب30,000 فوجد فيها عيب. فوجدنا قيمتها في السوق 50 وقيمتها معيبة 30، هل نقول خلاص؟ لا، انسب 50 إلى 30، يعني الآن 50 قسمنا 5 أخماس، هو اشتراها بكم؟ اشترى ب30 وهي سليمة ب50، كم عندنا زايد؟ 50، 5 و5 صح؟ نقول رد له من 30 50، يعني قسم 30 5 أخماس ورد له 50، كم سيرد له؟ 10، ويكون قيمتها 20,000. اتضح الآن ولا ما اتضح؟ طيب، ها؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم البيع صحيحا ثم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، ما بينهما من الثمن. فإن قوم صحيحا، انتبه، فإن قوم صحيحا ب10 ومعيبا ب8، انتبهوا لمثال المصنف، رجع بخمس الثمن. لماذا رجع بخمس الثمن؟ لأن إذا صارت السيارة صحيحة تساوي 10 صح، ومعيبة تساوي 8، أنتم معي ولا لا؟ إذن عندنا 8 أعشار قيمتها، 8 أعشار. العشرة كم تقسم؟ 5 كم تقسم؟ 5 أخماس. 6 6 أسداس. 10 10 أعشار، حتى تضبط القسمة. أنتم معي؟ طيب، هنا فإن قوم صحيحا ب10، يعني السيارة صارت تساوي 10، دعونا نقول الكتاب، دعونا نقول الكتاب، الكتاب يساوي 10 ريالات. اشتراه، اقصد اشتراه، لا الثمن ما له علاقه، المصنف يقول لك قليل او كثير ما له علاقه، اشترى الكتاب ب20 ريال، خل مثل 20، اترك 20 برا، ثمننا الكتاب سليما فصار يساوي 10 صح، وثمنناه معيبا، نظرنا قيمته معيبا فوجدناه يساوي 8 صح. انسب 8 إلى 10 كم؟ 8 أعشار، نقص كم عشر؟ 10 صح ولا لا؟ طيب الآن كم نقص من القيمة؟ 10 صح؟ رد للمشتري 20 من القيمة، كم اشتراه قلنا؟ 10، 20 ولا 10 قلنا؟ قلت 20 الأول وراكم أنتم، قلت 20 الأول، لا الثمن، ممتاز، اشترى الكتاب ب20 ريال، فوجد معي ساقط منه صفحات، نظرنا إلى قيمته سليما يساوي 10 ريالات، معنى باعها ب20، دعونا من 20 يساوي 10 ريالات، ومعيبا يساوي 8 صح. إذا نحن عندنا الآن 8 أعشار صح، كم نقص عن 10؟ 20، اجعل 20 10 أعشار ورد المشتري 20، كم سيرد المشتري؟ 4. كم يكون قيمة الكتاب؟ 16 ها. ما بيحضرش الفرائض، لا نعم. الفرائض كذا ترى هذا مشكلة، ما يرحم تبي. نعم، أنت الآن لو أردت أن تنسب أي شيء من الأعداد كيف تنسبه؟ أنا بخرج الآن النسبة من 6، أريد أن أقسم 6 بين أناس، أريد أن أخرج مثلا نصف 6، كيف أخرجها؟ أفضل الصلاة في الليل، أفضل الصلاة في الليل قيام من؟ قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس. طيب كيف أقسم؟ لابد من النسبة معي، لأن ما دام أن عندنا 6 3 وسدس صح؟ إذن نجزء الليل كم ساعة؟ 6 أسداس، هذه كم؟ 6 أسداس. إذا صار الليل عندنا كم ساعة؟ 6 ساعات. كم ينام؟ 3 ساعات. كم يصلي؟ 2 ساعات، يعني سدسين، 3 أسداس سدسين، وكم ينام؟ السدس الأخير. أنت الآن عندك 10 ريالات تريد أن تخرج نصفها، كيف تخرج نصفها؟ تقسم على 2؟ لا لا، خلنا هذا قسم الرياضيات في الحساب، لا أنا ما أريد كذا. 10 كم تحولها؟ 10 أعشار، كم نصفها؟ 5 أعشار. 9 كيف تقسمها؟ 9 أجزاء. كيف تخرج ثلثها؟ كم الثلث؟ 3 أجزاء. ثلث 9 كم؟ 3 أجزاء. 3 وش؟ 3 أجزاء. لحظة، ها؟

معي؟ طيب ثلثاها كم؟ ثلثاء التسعة كم؟ ست أجزاء. أخرج منها ثمانية أجزاء كم؟ وهكذا. واضح لا؟ هذه النسبة. على كل حال يعني الدرس القادم إن شاء الله سأعطيكم مثال في هذه المسألة. سيارة اشتريت مثلا في 40 ووجدت معيبة كم تقوم؟ فأرجو أن تضعوا أمثلة، ضع أمثلة لأنفسكم أو مع بعض حتى تخرجوا النسبة. وإذا فهمتم وصارت سهلة سهلة. ولهذا ما يجوز الآن، ما يجوز أن يرد المشتري قيمة العيب، هذا غلط، ظلم له. يرد النسبة، قيمة العيب تنسب للقيمة الإجمالية، قيمة الإجمالية تنسب قيمة العيب. إن كانت قيمة العيب السدس نرد له السدس، النصف نرد له النصف، الربع نرد له الربع، وهكذا. واضح ولا لا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن، بخمس الثمن. طيب الآن معيبا بثمانية رجع بخمس الثمن، الخمس الآن اسمه العشرة كم يكون؟ اثنين. واضح اللام؟ كم خمس الثمن؟ اثنين. خمس الثمن اثنين، انتم معي ولا لا؟ خمس بدال عشرة اثنين، اقصد بخمس الثمن. ايه بخمس الثمن العشرة، بخمس الثمن يعني خمس العشرة كم؟ اثنين. ريلين إذا كانت مثلا فإن قوم صحيحا بعشرة آلاف كم يرد له؟ ألفين. قال: قليلا كان أو كثيرا، ما لنا علاقة في الثمن، نحن لنا علاقة بالقيمة. واضح؟ ما نرد له قيمة العيب من الثمن، لا، نرد له قيمة العيب، نرد له ما يقابل العيب نسبة إلى القيمة العامة، القيمة الأصلية للسلعة. قال: وإن أفضى أخذ القرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع. انتبهوا، إذا كان هنا القرش يتضمن ربا هنا لا يجوز، لا يجوز القرش، إما أن يأخذ المبيع أو يرده. اشترى ذهب، اشترى ذهبا فوجده معيبا، فوجده معيبا، لو أعطيناه مقابل القرش ها كان صار مقابل الربا. يعني مثلا اشترى ذهبا بذهب، أعطاه مثلا 40 غرام ذهب وأخذ منه ما يقابلها 40 غرام، مش حكم البيع؟ صحيح. لكن وجد الذهب الذي أخذه معيبا، في عيب، يحتاج أن يعطيه زيادة ذهب مقابل هذا العيب، مقابل هذا القرش. الآن صار عنده 40 غرام وزيادة غرامات، صح؟ والذهب يجب أن يكون مثلا مثلا مثل، فرد الأرش هنا يفضي إلى الربا. انتبهوا، اشترى منه 100 صاع بر، اشترى منه 100 صاع بر، أعطاه 100 صاع بر وأخذ منه 100 صاع بر. واضح ولا لا؟ أو نقول تمر، يعني تمر قديم وتمر جديد، أعطاه 100 صاع تمر وأخذ منه 100 صاع تمر. بعد ما أخذ 100 صاع وجد التمر فيه عيب. واضح ولا لا؟ فصار الأرش يقابل مثلا صاعين، هل يجب نقول أعطى صاعين مقابل الأرش؟ لا. لماذا؟ لأنه سيكون باعه 100 صاع ب100 صاعين، والتمر اشترط فيه مثلا بمثل. فإذا تضمن الأرش الوقوع في الربا لا أرش، إما أن يأخذ ويتحمل العيب، وإما أن يرد المبيع ويأخذ الثمن. واضح لما هو واضح؟ قال: وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمسك مجانا إن شاء، لأن الخيار المشتري، أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع، لأن الأرش يؤدي إلى الربا والربا محرم. وكذا لو أبرئ المشتري، لو وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. انتبهوا لهذه المسألة. وكذا لو أبرئ المشتري أنا الآن اشتريت منك سيارة ب50,000 ولا ما أعطتك الثمن مثلا إلى الآن، السيارة معي فوجدت فيها عيب، وجدت في السيارة عيب، قلت أنت اشتريت منك السيارة هنا ب50، اشتريت منك السيارة ب50 ولا ما أعطيك الثمن صح؟ فقلت لي أبرأتك من قيمتها، خلاص سمحت لك ما أريد القيمة، واضح الآن ولا لا؟ بعد ما أبرأتني وجدت في السيارة عيب، صح ولا لا؟ هنا أردها لك وأخذ القيمة أو أخذ مقابل الأرش، ثم معي ولا لا؟ لماذا؟ لأنه ما دام ملك السلعة فإنه ملكها بثمنها، والبائع أبرأه من الثمن، أبرأه من الثمن، فلما أبرأه من الثمن وصارت السلعة الآن ملكه، ملكه، عرفت ولا لا؟ لها قيمة، أليس أنتم معي ولا لا؟ لها قيمة. الآن المشتري كم ملك؟ ما دام أنا أبرأ من 50,000 كم ملك؟ ملك السيارة قيمتها 50,000، وجد بها عيب، ماذا يصنع؟ أنا لابد أنا أخذ هذه 50، أقول خذ سيارتك وأعطني 50. أنتم معي ولا لا؟ نعم، لا تستغرب. ولهذا أريحكم في البداية، نقول القول الثاني أنه إن شاء الله ها ليس له الخيار، لأن هذا يخالف المروءة ويخالف الكرم. يعني كيف يبرئك من القيمة ثم ترجع عليه؟ واضح ولا لا؟ ولعل هذا هو، لعل هذا هو الأقرب. لكن الفقهاء يقولون ما دام أنه أبرأه صارت السلعة ملكه، فإذا وجد بها عيب فله أن يردها، إذا وجد عيب له أن يردها ويأخذ قيمتها أو يأخذ مقابل الأرش. قال وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن، لكني أريد أن، طيب قال وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له، قال الثمن لك هدية، الثمن لك هدية، فوجد في السيارة عيب، وجد في السيارة عيب، فإنه يكون هنا ها يكون هنا وجد عيب له أن أردها ويأخذ الثمن، ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع، رجع بالثمن على البائع. ولكن على القول الثاني، إنما الذي أريد أن أنبه لكم بارك الله فيكم أن هذه العبارات قالها أئمة علماء، يعني لا إذا استغربنا من بعض المسائل لا نضحك منها، مع أن الإنسان قد يمر عليه موقف يبتسم أو يأخذ بعض الملاحظات، لكنها عبارات عند الفقهاء وضعوها أحكام شرعية يرتبون عليها أحكام، لأن الملك الآن انتقل وصار يملك سلعة، والسلعة الآن فيها عيب، ما دام وهبها وتنازل لي أنا أردها ويعطيني قيمتها، لأن الآن هو لما أبرأني ما معناه ها أهدى لي 50، صح ولا لا؟ 50,000، 50 الآن معيبة، قلت خذ أعطي 50 بدلها، أنت متبرع. ولهذا لا تظن هذه العبارة فيها فظاظة، لكننا نقول يعني الذي يعني يوافق المروءة ويوافق الأدب والكرم أن المحسن ها ليس عليه سبيل، ما دام أنه أبرأه من الثمن وأهداه إليه فإن نقول له لا يرجع، أنه لا يرجع، لكن لا نستغرب أو يعني نأخذ في نفوسنا على هؤلاء العلماء الذين وضعوا مثل هذه المسائل، وفق الله الجميع. نعم نعم. أنا شفت واحد أعطى واحد سيارة وقال هاي ملك هدية، رجعنا قال هاي فيها تصليح 20,000، أنا ما أبغى تعطيني 10,000 بس سيارة كيف؟ مو على كل حال تصليحها 20,000 نفس الكلام، وارد وارد على كل حال، الشاهد شفتها وارد أحيانا الإنسان ما يأخذ، لا هو لو أخذها ما تضره، يعني لو باعها ب200 ريال هو ليس بخسران، لكن بعض الناس لا يريد أن يأخذ حتى لا يكون لغيره منه عليه، يعني لو شخص أتى وأهدى لك سيارة قلت أنت أنا لا أريدها حتى لا تعرض نفسك منه، أليس كذلك؟ نعم.